قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مضر بن علي ومحمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لمن تهى إليه بصره من خلقه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مبسوطة بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش مثله. وقال: حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم ابن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يواصل في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات، ويورد فيه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن في هذا الحديث الذي استشهد به فيه فوائد أخرى غير ما أراده المؤلف رحمه الله، فهو يريد في هذا الحديث أن يثبت أن الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى وهي صفة الوجه، كما ثبتت في كتاب الله: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك يقول أن هذه الصفة ثابتة في الأحاديث، كما في هذا الحديث حينما ذكر قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ضمن 11 رواية في هذا الباب تثبت هذه الصفة لله عز وجل. وهو هنا يثبت صفة الوجه، ثم أيضا يثبت للمؤمنين أنهم يرون ربهم يوم القيامة. وقد سبق الحديث في هذا على أن بعض الطوائف تنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة للمؤمنين يوم القيامة، وقد تحدث العلماء عن ذلك وأوردوا أكثر من 30 رواية عن الصحابة تثبت هذه الصفة لله عز وجل، وهي نعمة ينعم الله بها على عباده بعد أن يدخلهم الجنة. فالأحاديث متواترة، كما أن القرآن دل على ذلك، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك في سورة يونس، وهي الزيادة للذين آمنوا واتقوا، الله تبارك وتعالى أخبر على أن لهم الزيادة، والزيادة الحسنى، يعني الحسنى هي الجنة، والزيادة الرؤية لله عز وجل. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم أيضا. هذا الحديث فيه قوله تبارك وتعالى، قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. نحن نعلم في الدنيا أن الله تبارك وتعالى حرم على عباده كما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا آنية الذهب، فالذهب لا يجوز استعماله كأواني كملاعق كفلاجين الشاي كما يعمله كثير من أصحاب الترف. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم على رجال المؤمنين لبس الذهب، كما حرم على الجميع الرجال والنساء استعمال الذهب كآنية، فهذا لا يجوز استعماله في الدنيا. ولما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الدنيا أباحه لهم في الجنة، فالدنيا فيها أمور حرمت على الناس، وهذه الأشياء التي حرمت على الناس الله تبارك وتعالى يختبرهم بذلك، فإذا امتثلوا ذلك الأمر فهم يجازون به يوم القيامة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من يشرب في آنية الذهب، من يأكل فيها ويشرب فيها، إنما يجرجر في بطنه نارا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالله تبارك وتعالى قد أخبر على أن لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذه الجنة التي آنيتهما وما فيهما وجنتان أخرى من فضة آنيتهما وما فيهما، هذه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات في هذه الدنيا. فأول عمل يجب على المؤمن هو توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، لأن كل عمل من هذه الأعمال التي نؤديها إذا لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فلا تقبل، لأن من شروط العمل الصالح أن يكون أولا القصد من هذا العمل وجه الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني أن يكون فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. ونحن الآن في موسم الحج، والحج عبادة من أفضل العبادات، وهي جهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه، حينما سألت عائشة أو إحدى نسائه عن الجهاد في سبيل الله وطلبت الجهاد أي أن تشارك في الجهاد لأنه لا يعدله شيء، فقال رسول عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد في سبيل الله، ولكن هذا الحج والعمرة من شرطه أي من شرط قبوله عند الله تبارك وتعالى أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا فيه الحاج والمعتمر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج من المدينة وخرج من المدينة هنا إلى المكان الذي تعرفونه الآن المسمى بأبار علي، أي الميقات الذي يحرم منه الحجاج من أهل المدينة، ومن جاء من غير أهل المدينة وجاء إلى المدينة وهو قاصد للحج والعمرة، لأن المواقيت الزمنية هي أشهر الحج كما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالوقت الزمني شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، ثم هناك مواقيت مكانية وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا وهو محرم، أي من قصد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت الخمسة ومنها هذا الميقات، ميقات أهل المدينة، وذكر ميقات أهل اليمن وهو يلملم وهو السعدية، وذكر ميقات أهل المشرق وهو قرن المنازل وذات عرق، حينما ذكر هذه المواقيت ولأهل الشام الجحفة، حينما ذكر هذه المواقيت الخمسة قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. يعني أنت لو كنت من أهل اليمن أو من أهل المغرب أو من أهل المشرق ثم جئت إلى المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الميقات إلا وأنت محرم. والإحرام كما سنتحدث عنه في حلقات قادمة، والحجاج الليلة كثيرون، لأن الدروس الماضية لم نشاهد أحد من الحجاج إلا القليل، فالمواقيت الزمنية المكانية هذه كما قلنا لمن أراد الحج أو العمرة. يعني أنت تريد الحج أو تريد العمرة، فأنت في المدينة هنا ماذا تصنع؟ إذا انتهيت من المدة التي تقضيها في المدينة، وينبغي أن نشير أيضا إلى الزيارة، لأن الحجاج الذين يأتون للمدينة بقصد الزيارة، والزيارة المشروعة هي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل بها أصحابه من بعده، وهي أن الزيارة المطلوب أن يقصد الحاج أو المسافر أن يصلي في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد المدينة كما قالوا مسجد هذا، والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن جميعا. فهذا المسجد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. والمسجد المكي يعني مكة الحرم المكي الصلاة فيه بألف صلاة، بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. معنى ذلك أن من صلى صلاة في هذا المسجد فكأنه صلى ألف صلاة فيما سواه. ماذا يقصد بهذا؟ هل يقصد به العدد أو يقصد به الأجر؟ المقصود به الأجر، ليس معناك أنك إذا صليت هنا صلاة معنى تقول أنا عندي رصيد ألف صلاة تترك الصلاة حتى تكمل، وإنما المقصود أن الصلاة التي تؤدى في هذا المسجد أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى. فهذا فضل عظيم. فالإنسان الذي يسافر من بلاده إلى هذه البلاد المقدسة هو في عبادة من حين ما خرج من بيته إلى أن يعود إلى بيته، ولكن يجب عليه أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وأنه يقصد بحجه وجه الله، ويقصد أن يؤدي الفريضة وهي الركن الخامس الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما دام هيأ الله لك ومكنك أن تصل إلى هذه البلاد فعليك أن تغنم الفرصة، وأن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن تكثر من تلاوة القرآن، ومن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أي تجعل وقتك كله عبادة، ولا تشغل نفسك بأي أمر آخر، لأنك لم تأتي من بلادك وتترك مالك وأهلك إلا من أجل العبادة. فعليك أن تكثر من العبادة في هذه الأيام، وأن تكون عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى، ولا تقصد أنك إذا رجعت إلى بلادك أن يقول لك الناس يا حاج فلان يا حاج فلان، لا تقصد هذا ولا تنوي هذا، وإنما تنوي بعملك أن تؤدي هذه الفريضة التي كتبها الله عليك، وقد هيأ الله لك ومكنك من أن تصل إلى هذه البلاد لأداء هذا النسك. وما دمت جئت من تلك البلاد، وعرفنا على أن العبادة لها شرطان، الشرط الأول الإخلاص، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة. ومعلوم أن المسلم إن شاء الله أنه لم يعزم على الحج من تلك البلاد البعيدة إلى هذه البلاد إلا وهو قاصد وجه الله تبارك وتعالى، لأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه بشارة عظيمة للحجاج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولدتك أمك ولا شيء عليك، لا ذنب عليك، فمعنى ذلك أنك تولد ولادة ثانية بعد 60 عاما أو 70 عاما أو 80 عاما أو 50 عاما حينما تأتي وتؤدي هذه الفريضة. فإذا أخلصت العبادة لله تبارك وتعالى ولم تقصد أي غرض آخر من أغراض الدنيا ثم تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تبشر بهذه البشارة أنك ترجع كيوم ولدتك أمك، أي أن كل الذنوب التي ارتكبتها كلها تمحى عنك وتصبح مثل الطفل الصغير حينما يولد لا ذنب عليه، ولكن هذا له شروط سيأتي ذكرها في الحديث التالي وهو في باب التوبة، لأن الشخص الذي يأتي للحج معناه تائب وراجع إلى الله تبارك وتعالى ونادم على ما حدث منه. إذن الحاج كما قلنا يجب عليه الإخلاص، ثم أيضا يجب عليه المتابعة، لأنه لا يعمل عمل من عند نفسه وهو يقصد عليه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى من دون أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على الحاج أن يسأل ماذا يصنع، ويجب عليه أن يسأل قبل أن يتهيأ للحج، يعني السؤال يجب على الحاج وهو في بلاده أن يسأل ماذا يصنع في حجه، ثم إذا جاء لهذه البلاد عليه أن يسأل، لأنه بحمد الله مهيأ له في كل مكان في المسجد أنه يجد من يعلمه ومن يوجهه بقدر المستطاع، فعليه أن يسأل ماذا يصنع، ما هو يرتكب الخطأ، ثم بعد ذلك يسأل كيف يصحح. يعني عليك أن تسأل قبل أن تعمل العمل. إذا أنت أيها المسلم أيها الحاج أنت في المدينة وأنت جئت للصلاة في هذا المسجد، والأماكن التي تزار في المدينة الزيارة المشروعة أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت بحمد الله فيه تصلي فيه ما استطعت، وليس هناك شرط على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، ليس هذا من شرط الزيارة مطلقا، وإنما عليك أن تصلي في هذا المسجد ما استطعت، لأنك لو صليت 100,000 صلاة أو 100 صلاة أو 50 صلاة يعني كلما ازددت صلاة ازددت أجرا، فليس من شرط الزيارة أنها لا تصح إلا إذا صليت 40 صلاة، فأنت إن صليت أقل أو أكثر بقدر استطاعتك هذا هو المطلوب منك، فحرص على أن تؤدي صلاة في هذا المسجد، لأن كل صلاة أجرها بألف صلاة. إذا دخلت المسجد وأول ما تبدأ في دخول المسجد أن تصلي التحية، فإن جئت في وقت الصلاة أي إقامة الصلاة المفروضة تصلي مع المسلمين، وبعد أن تنتهي الصلاة تصلي ما شئت، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام بأدب واحترام بعدم رفع صوت، والله تبارك وتعالى يقول في تعليمه لعباده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيجب علينا أن نتأدب وأن نصلي ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جئنا وسلمنا أول ما نأتي فلا ينبغي لنا أن نكرر كل ما جئنا المسجد نذهب ونزور مرة أخرى، هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك وأنت تتابع الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. سمعوا الحديث هذا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى، مثل عيد الفطر، مثل عيد الجمعة الأسبوعي، هذا عيد. فالرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، رايح جاي رايح جاي، هذا ما يصلح. وأنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لك فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ما فيه حاجة أنك تذهب وتكرر الزيارة مرة أخرى، السنة إذا دخلت المسجد وصليت تبدأ بالصلاة كما قلت، ثم بعد ذلك وتذهب وتسلم على الرسول بأدب واحترام. بعدما تسلم على الرسول تتقدم قليلا وتصلي على أبي تسلم على أبي بكر ثم على عمر، هذا حينما تقدم. بعد هذا لا يشترط أنك لا تسافر إلا تسلم، ولا يشترط أنك تكرر مرة أخرى، بل هذا منهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، ونحن جئنا لنتابع الرسول، وليس هناك دين إلا ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أحب الله فعليه أن يتابع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن متابعة الرسول هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فمما نهى عنه التكرار. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكرروا الزيارة مرة أخرى بعد أن تسلموا. ماذا تريد أنت؟ تريد أن تصلي وتسلم على الرسول. فقال لك: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإلا لو كانت الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا مشقة على المسلمين. هل كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة؟ ما كل أحد يستطيع أن يأتي. إذن الدين يسر، والدين سهله الله تبارك وتعالى على الناس، والناس هم الذين يعقدون على أنفسهم. إذن عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، ولا حاجة في السلام الذي يرسل مع الحجاج، لأن كثير من الناس حينما يسافر الحاج يأتي المودعون له فيقول: سلم لنا على الرسول، سلم لنا على الرسول. طيب هذا الذي ترسل معه بالسلام قد يموت وقد ينسى، وهناك فيه بريد مضمون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هناك ملائكة ينقلون سلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في هذا الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، سواء كنتم في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب، هناك ملائكة مكلفون بأخذ السلام وإبلاغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بأقوال الناس التي لا دليل عليها. فهذا السلام الذي يرسل معكم لا حاجة إلى الذهاب به، وإنما على الشخص هذا أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه، سواء كان بعيدا أو قريبا، فهناك ملائكة ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما سمعنا على أن فيه هذا الجزاء للمؤمنين، وهم الذين يؤدون ما أمر الله به في هذه الدنيا بعد توحيده وإخلاص العبادة له، أن يؤدوا كل ما طلب منهم من بر الوالدين والإحسان إلى الآخرين، أداء الصلوات، جميع الأعمال التي تطلب من المسلم عليه أن يؤديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين في سنته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المؤمنون الذين يكتب الله لهم دخول الجنة وعدوا بهذا الوعد، هم في جنة هذه صفات ما فيها: آنيتهما من ذهب وفضة، وهذه أكبر نعمة. ومع هذا حينما يدخلون الجنة الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم حينما يكونوا في داخل الجنة فيكشف عن وجهه الكريم فيرونه. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ يعني هل بعضكم يغطي بعض حينما تشاهدون القمر في ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يعني الرسول أخبر على أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر، أي أن التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، الله ليس كمثله شيء. ولكنه أخبرهم حينما سألوه هذا السؤال المحدد: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري، وكل حديث رواه البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول، لا أحد يتردد في قبول الحديث الذي يقال له رواه البخاري أو مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهم في الجنة. فحينما سألوا هذا السؤال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم ضرب لهم هذا المثال: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يعني هذه الآية من آيات الله، نحن لما نخرج كلنا بكثرتنا والقمر أمامنا كلنا نشاهده، ما في أحد يحجب الثاني، وهو يقول: أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يثبته المؤمنون من أهل السنة والجماعة، يؤمنون به كما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بعد دخولهم الجنة. وقلنا لا ينكر هذا إلا أصحاب البدع والخرافات الذين يخالفون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون جميعا الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة فهم يثبتون كل ما جاء في الكتاب والسنة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الحديث الثاني قوله عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. في هذا الحديث أيضا إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا كما قلنا كما يقول به أهل السنة والجماعة. وفي هذا الوصف لله تبارك وتعالى كما في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم لا يكون إلا للعاجز للضعيف للمسكين، فالإنسان هو الذي ينام لأنه يتعب فيحتاج إلى الراحة، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الشيء البسيط في مبادئ النوم، الإنسان قد يأتيه الغفوة، هذه تسمى سنة، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فهو الحي القيوم وهو الذي بيده كل الأمور يصرفها كيف يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، وهذا حديث قدسي، إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني بيده الأمور يقلبها كيف يشاء، فهو يرفع آخرين ويخفض آخرين، يرفع من يستحق الرفع ويخفض من يستحق الإسقاط، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. نحن الآن نعمل، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة يحضرون صلاة الصبح وصلاة الفجر، ملائكة يحضرون في صلاة الصبح وصلاة الفجر، فحينما يصعد الذين كانوا في النهار الله تبارك وتعالى يسألهم عن عبادي وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقول نجينا وهم يصلون وذهبنا وهم يصلون. لما يأتي الملائكة الذين في الفجر كذلك يقولون هذا القول، أنهم جاءوا إليهم يصلون ورجعوهم يصلون، وهذه بشرى للمصلين الذين يحافظون على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة نقرأ في بعض الكتب والكلام لطلاب العلم، تجد بعض الكتب يقول صلاة الجماعة سنة، فيفهم بعض الطلاب على أن السنة المقصود منها كما يقول الفقهاء ويقول أهل الأصول السنة التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وليس الأمر كذلك. السنة في الصلاة في صلاة الجماعة يعني أنها من سنن الهدي، ولهذا قال عبد الله بن مسعود في صلاة الجماعة أنها من سنن الهدي، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. فصلاة الجماعة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم للمتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين لقد هممت أن آمر بحطب فيجمع، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن هذا التهديد ليس على أمر السنة إذا فعلته أثيبته وإذا تركته لم تعاقب، وإنما هذا على أمر واجب. فإذا وجدنا في بعض الكتب عبارة سنة فنفهم منها ليس المقصود به السنة التي سمعتم وهو يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، وإنما المقصود بها من سنن الهدي، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من هديه أنه يؤتى بالرجل إلى الصلاة وهو يهادى بين رجلين، المريض يؤتى به وهو ماسك على كتف هذا وكتف هذا حتى يوقف في الصف ويصلي مع الناس. وصلاة الجماعة واجبة، ومما يدل على وجوبها إضافة إلى هذا الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة، قال أعمى وما في من يقوده وفي الطريق حفر، فرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال نعم، ثم لما ولى ناداه فقال له هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة، حي بمعنى إيش؟ ما معنى، معنى أجب، حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى وليس له قائد يقوده والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء وقد منحنا الله العافية والصحة، فعلينا أن نحافظ على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة كل واحد منا في عمل الدنيا لو قيل له أنت إذا ذهبت بعد 2 كيلو أو 3 كيلو ممكن تبيع هذا الكتاب ب30 جنيه، لكن إذا بعته هنا تبيعه بجنيه واحد مثلا، نقول بريال أو بجناع على حسب العملة المعروفة اللي تكلمون بالجنيه. فمعنى إذا قال لك أن هذا الكتاب معك أو هذه البضاعة التي معك لو بعتها هنا تتحصل فيها على ريال أو على جنيه، لكن تتجاوز هذا المكان إلى كيلو تقريبا، لأن المساجد ما تبعد عن البيت حول الكيلو تقريبا، إذا ذهبت لمكان الفلاني ممكن تبيعها ب30 أو ب27، هل سنجلس هنا ولا سننتقل ببضاعتنا إلى ذلك المكان؟ كل واحد منا سيحمل بضاعته إلى ذلك المكان، يأخذ 27 ريال أو 27 جنيه بدل جنيه واحد. فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. يعني هذا على القول في صلاة المنفرد وصحتها، نقول صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. نحن لا نتهاون بهذه الدرجات، نقول مسألة بسيطة، لأن يوم القيامة كل واحد منا في أمس الحاجة إلى هذه الدرجات، لأن يوم القيامة ما في رصيد عند المسلم إلا الحسنات والسيئات. السيئات عبارة عن ديون عليه، والحسنات عبارة عن رصيد له. فالمسلم في هذه الدنيا يغتنم هذه العمر، هذا العمر القصير، يغتنم بإكثاره من الأعمال الصالحات. وقلنا نحن جئنا للحج وجئنا للزيارة، فعلينا أن نغتنم هذه الأعمال الصالحة في هذه الفترة. ما كل واحد يتهيأ له في كل وقت أن يأتي، ولا سيما الذين في البلاد البعيدة، فإذا هيأ الله لك هذه الفرصة فعليك أن تغتنم الفرصة، وعليك أن تتزود من الحج بالفوائد والمنافع التي قال الله تبارك وتعالى فيها ومنافع، يعني ومنافع في الحج للناس فيه منافع. من أهم المنافع أنك تتعلم ما ينبغي أن تعمله في دينك، من أهم المنافع، إضافة إلى أنك أديت هذا المطلوب منك وهذه الفريضة المفروضة عليك، أنك تتعلم كيف تعمل، وهذا أهم شيء على المسلم أن يعلمه، وأهم شيء عليه في عمله هو عقيدته وتصحيحها. فإذا صحت العقيدة وأصبح التعلق بالله وحده والاتجاه إلى الله وحده في جميع أعماله من دعاء وخوف ورجاء ونذر وكل شيء تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى، أهم شيء هو هذا، فإذا صح ذلك فالأعمال الأخرى تصح بإذن الله، لأن القلب فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب العمل الليل. وهذا يبين لك أيها المسلم أن هذه الأعمال التي تؤديها هي كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله على أنها مسجلة ومكتوبة عليك في كل وقت، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يصدر منا مسجل علينا، إن كان خيرا فهو لنا وإن كان شرا فهو علينا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأعمال كلها مسجلة علينا، ثم هذه الأعمال ترفع إلى الله. وقد ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في كل يوم خميس، وأن الله تبارك وتعالى ينظر فيها إلا المتشاحنين فلا ينظر في عملهما، بل يقول للملك دعهما حتى يصطلحا. نعيد هذا الكلام لأنه من الأشياء العملية الموجودة بين الناس. الحديث في صحيح مسلم حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس أو سئل عنهما، فقال أن الأعمال تعرض على الله في يوم الخميس، فهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، يعني من الأمور المرقب فيها صيام الاثنين والخميس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، وسنتحدث عن قضية ولدت فيه، هل المقصود به يعمل له مولد؟ الرسول لم يعمل لنفسه مولدا. ويوم الخميس قال تعرض فيه الأعمال على الله، ويحب أن يعمل عمله وهو صائم. فكل واحد منا إذا عمل مثل ذلك العمل فعمله يعرض على الله وهو صائم، وهذا فيه فضل كبير. حينما تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى وينظر فيها، فإذا فلان عمله في هذا اليوم إضافة إلى أعماله الأخرى أنه صائم، معنى أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. لكن كما قلت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينظر في أعمال الناس جميعا إلا من بينهما تباغض وتشاحن وخلاف، أنت وجارك، أنت وصديقك، أنت وأخيك، حدث بينكما ما يحدث بين الناس، وهذه طبيعة الناس. والله تبارك وتعالى حينما فطر الناس على ما يحدث منهم ما حجر عليهم، لأن الإنسان قد يغضب على جاره، على صديقه، على أي إنسان يختلف معه، فالله تبارك وتعالى أعطاه لهذا الغرض 3 أيام. يعني إذا تخاصمت أنت وأحد الناس وتريد أن تقاطعه لهذا الغضب ولهذا الخلاف، فيجوز لك أن تقاطعه 3 أيام. 3 أيام يكون الغضب مشتد، فأنت في هذه 3 أيام إذا قاطعته ولم تكلمه فلا شيء عليك، ولكن بعد هذه 3 أيام لا يجوز لمسلم أن يلقى أخاه بعد 3 فيعرض هذا ويعرض هذا، وإنما عليك أن تسلم عليه، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. إذن إذا حدث بينك وبين صديقك خلاف فلك في هذه 3 أيام أن تغضب عليه وأن تتأثر ولا تكلمه، لكن بعد 3 أيام لا يجوز لك أن تقاطعه، بل عليك أن تسلم عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث فيعرض هذا ويعرض هذا، فلا يجوز، وإنما أفضلهما الذي يبدأهما بالسلام. ثم كما قلنا العقوبة التي هي أشد، وهو أن عملك إذا عرض على الله تبارك وتعالى الله لا ينظر فيه، بل يقول للملائكة دعوهما حتى يصطلحا. فعلى المسلم أن لا يقاطع أخاه إذا حدث بينه وبينه خلاف أكثر من 3 أيام. إذن عمل المسلم يرفع بالليل، أي عمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل عمل الليل. الله تبارك وتعالى ينظر في ذلك ويثيب من يستحق الثواب ويعفو عمن يستحق العفو، حيث قال في هذا الحديث إنه يعفو عن كل إنسان يرتكب عملا ما لم يكن شركا بالله. يعني هذه الأعمال التي يعملها المسلم الله تبارك وتعالى ينظر فيها ويعفو عن صاحبها، إلا أن يكون شركا بالله فهذا الشرك الله تبارك وتعالى لا يغفره. ولهذا قلنا أهم شيء على المسلم أن يصحح عقيدته وأن يتوجه إلى الله بجميع أعماله، لأن جميع الأعمال ينبغي أن تكون لله، أي أعمال العبادة، كل عمل تريد عليه ثوابا من الله يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فأنت لا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، بل عليك أن تتوجه بجميع أعمالك لله وحده، واعلم على أن الموتى والأولياء هؤلاء لا ينفعوك بشيء، لأنهم قد ماتوا وهم في حاجة إليك ولست أنت في حاجة إليهم. إذا كانوا أولياء وصالحين فعليك أن تعمل مثل ما عملوا. إذا كان هناك أناس صالحون وأنت تعرفهم أنهم صالحين فعليك أن تقتدي بهم في العمل، ما هو تأتي إليهم بعد أن يدفنوا في قبورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأن هؤلاء لا يقدرون على شيء وإنما هم في حاجة إليك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا في بداية الأمر حينما دعاهم إلى الإسلام وكان الناس يتعلقون بأصحاب تلك القبور فينذرون لهم ويذبحون لهم ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم إنزال المطر، إذا تأخر المطر ذهبوا إلى الأولياء وذبحوا لهم وطلبوا إنزال المطر، المرأة التي لم يأتها ولد تطلب منهم الولد، الشخص إذا كان له غائب يطلب منهم رد الغائب. أولئك كانوا يعملون هذا العمل لأنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا أن هؤلاء الأولياء يخلقون ويرزقون. اقرأ القرآن من أوله لآخره ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب لماذا تعبدون مع الله غيره؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما عبدنا هؤلاء الأولياء. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة. فهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله. وهذا الذي نهى عنه الرسول في أول الأمر حينما دعا الناس إلى أن يدخلوا في دين الله، فنهاهم أن يزوروا أصحاب المقابر اللات والعزى وأمثالها. لماذا نهاهم؟ نهاهم لأنهم كانوا يتعلقون بأصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم. فلما دخلوا في الإسلام وعرفوا ما ينقض لا إله إلا الله، لأن الله أمره أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وجاء وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا كما تقرون في سورة صاد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم يتعجبون كيف أن هذا النبي يدعو الناس لأن يتركوا كل هذه الآلهة ويجعلوا إله واحد، تعجبوا من هذا. فهم يعملون لهذه الآلهة كما يعملون لله تبارك وتعالى، وسطاء يتوسطون بهم، كما في هذه الآية في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا ما ينقض الإسلام، وأن من جاء إلى أصحاب المقابر ودعاهم من دون الله نقض إسلامه بذلك العمل. حينما اطمأن إليهم وعرفوا ذلك قال: كنت نهيتكم، اسمعوا لفظ الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. متى نهاهم؟ في بداية الأمر حينما جاء لهم بالإسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم في الأمر الأول حينما يأتون إليها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فقالوا ماذا نقول حينما نزور الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة المشروعة. وأنتم الآن، نحن نتحدث عن الزيارة، فقلنا بعد الصلاة في المسجد أي مكان تزوره في المدينة؟ المشروع أن تزور البقيع، وكذلك شهداء أحد. إذن ماذا تأتي عندهم؟ ماذا تقول لهم؟ هل تطلب منهم شيئا؟ لا، هذه الزيارة المشروعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تذهب للبقيع تسلم عليهم وتدعو لهم، تذهب إلى الشهداء تسلم عليهم وتدعو لهم، لا تطلب منهم شيئا، وإنما هم في حاجة إلى دعائك وهو قولك يغفر الله لكم. إذن هذه هي الزيارة المشروعة. فلا يجوز لإنسان أن يذهب إلى أي قبر من القبور، وزيارة المقابر هنا وفي أي بلد كنت، في بلدك الذي أنت فيه تسن لك زيارة المقابر، لكن الزيارة المشروعة وليست الزيارة الممنوعة. الزيارة المشروعة أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم كما سمعتم الآن. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، كلنا نعرف ذلك، لكن الأمل طويل. الإنسان يقول قدامي وقت طويل، لأن إبليس هو الذي يلف مع الإنسان ويريد أن يغويه كما آل على نفسه ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فالإنسان يسوف ويظن أن الموت بعيد، مع أن الموت أقرب من شراك نعله. لكن أنت في هذه الغفلة حينما تذهب إلى المقبرة فتجد أنك جئت بأخيك وأبيك وابنك أيضا، لأن الموت ليس على الترتيب، يعني الناس ما يموتون على الترتيب الكبير فالكبير، وإنما هناك آجال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنت إذا ذهبت للمقبرة فتتذكر أن الأب أين كان، الأب جاء هنا، وكذلك الأخ، بل والابن كما قلت والجار. فحينما تشاهد هؤلاء وأنت ناسي للموت وتعمل أعمال قد تخالف ما ينبغي أن يعمل الإنسان لما بعد الموت، تتذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. يعني لما تأتي تتذكر بأنك ستموت. طيب إذا تذكرت أنك ستموت وترجع ماذا تعمل؟ تعمل الأعمال الصالحة، بدل ما كنت تسب وتشتم مع الجيران وتتخاصم معهم ترجع وتصلح من عملك، تقول أنا غدا ما دام هؤلاء اللي كانوا معي جاءوا هنا فأنا أيضا في يوم من الأيام أكون معهم. هذا معنى قول رسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. إذا زيارة المقابر في بلادنا في أي مكان كنا هذه فائدتها، الدعاء لهم لأن أعمالهم انقطعت، كل نفس بما كسبت رهينة، انقطعت أعمالهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعيه انتهى، وهو في حاجة إلى أن تدعو له، ثم أنت في حاجة إلى أن تتذكر بأنك ستموت مثل ما مات، تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون معه، ولذلك ترجع فتعمل الأعمال الصالحة. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة أيها الإخوة في أي بلد كنت مسنونة، ومعنى ذلك أنك تسلم على أصحاب المقابر وتدعو لهم، ولا يجوز لك أن تدعوهم مطلقا، لا الأنبياء ولا الصالحين، بل عليك أن تقتدي بهم في أعمالهم، فإذا كانت لهم الأعمال الصالحة التي تذكرها منهم فعليك أن تعمل مثل ما عملوا، ثم عليك أن تدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت. الحديث الآخر، الآن أخذنا من هذا الحديث وتكلمنا عن الزيارة وهي صلاة في المسجد، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نكرر ذلك، ثم زيارة البقيع والشهداء، وأخذنا هذا من زيارة المقابر كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا فرق بين زيارة البقيع وزيارة المقابر التي في بلادنا، لا فرق بين تلك الزيارة وهذه الزيارة، إنما المطلوب منك أن تسلم عليهم جميعا وأن تدعو لهم جميعا. في هذا الحديث الآخر وهو له صلة بأعمال الحج إن شاء الله، عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بسطان بسطى لمسيء الليل أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، في النهار اقترفت جريمة، فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل لتقدم التوبة من تلك الجريمة اللي ارتكبتها في النهار، وإذا ارتكبت جريمة في الليل فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار لتتوب من تلك الجريمة التي ارتكبتها في النهار. هذا مستمر إلى أن تطلع الشمس من مغربها، يعني أنك كلما عملت عملا ارتكبت فيه سيئة سواء كان بالليل أو النهار فاعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى من ذلك العمل الذي ارتكبته. ولكن كما أشرت سابقا أن للتوبة شروط لا بد أن تتوفر في التائب، والله دعا عباده للتوبة جميعا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نستغفر من ذنوبنا وأن نتوب دائما وباستمرار، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فعليك أن تتوب من جميع الأعمال التي ترتكبها في الليل أو في النهار. هذا من فضل الله على عباده، أنك إذا عملت عملا في النهار فلك أن تتوب في الليل، وكذلك إذا عملته في النهار بالعكس. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن باب التوبة مفتوح حتى تأتي العلامات التي هي علامات يوم القيامة. ومن علامات يوم القيامة أن تطلع الشمس من مغربها، هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب سيأتي في وقت من الأوقات، وسبق الحديث في ذلك أنها تأتي تحت العرش وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها أرجعي من حيث جئتي. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة تقبل للعبد يوم في ذلك اليوم، لأن هذه علامة تدل المسلم على أن القيامة ستقوم، والمؤمن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، فأنت أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح لك حتى تطلع الشمس من مغربها، فعليك أن تؤمن بأن الشمس ستطلع من مغربها. فإذا لم تؤمن ثم طلعت الشمس من مغربها تذكرت أن ما قاله الرسول هو حق فآمنت، فذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني حينما تطلع الشمس من المغرب الناس كلهم يصدقون، الذين كانوا يكذبون الأنبياء ويردون عليهم ما جاءوا به، حينما يرون الشمس تطلع من المغرب قالوا والله ما جاء به الأنبياء صدق وأن القيامة آتية. فهذه الشمس التي أخبروا عنها أنها ستطلع من المغرب طلعت الآن من المغرب، إذن هناك يؤمنون وذلك الإيمان لا ينفع. كما أن من ارتكب المعاصي في هذه الدنيا حتى يكون في وقت الغرغرة، أي حتى يأتيه الموت ويكون في آخر لحظة من حياته يتوب، فتوبته هنا لا تقبل. والله تبارك وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لأنه لما يأتي الموت خلاص يصدق ويعاين كل شيء، فتوبته الآن غير مقبولة. وإنما التوبة مقبولة من الإنسان إذا كان صحيحا معافى، ولهذا حتى وصيته لا تقبل في هذه الحالة حينما يأتي في هذا الوقت يوصي. يعني في الدنيا كان بخيلا في حال حياته وصحته لا يتصدق ولا ينفق وعنده الأموال كثيرة، حينما يأتيه الموت قال خلاص هذا المال يعمله كذا وهذا المال يعمله كذا، هذا الكلام كله غير مقبول، لأنك لم تتصدق بذلك في حال صحتك وأنت تطمع في الحياة، تطمع بأنك ستعافى وأنك ستعمر الفترة الطويلة، لم تعمل ذلك العمل. فالله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة تحدثنا عن وقتها، أي عن الوقت الذي لا تقبل فيه، وهو في وقت الغرغرة الذي يمر بكل إنسان منا، كل واحد منا سيأتيه الموت. فإذا وصل إلى هذه الحالة وأصبح في حال الحشرجة هنا يتوب توبته غير مقبولة. كذلك من بقي إلى آخر الزمان حينما تطلع الشمس من مغربها فهذا الزمن لا تقبل فيه التوبة. إذن هذا هو زمن الوقت الذي تمنع فيه التوبة ولا تقبل، إنما تقبل التوبة من الرجل الصحيح المعافى. تبقى شروط التوبة يعني غير الوقت، من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية. أنت ترتكب معاصي فعليك أن تقلع عنها، مثلا إنسان يمارس شرب الخمر وهذه كبيرة من الكبائر، أو يمارس المعاملة بالربا المنتشرة بين الناس، أو يمارس الزنا، أو يمارس الغيبة والنميمة في أعراض الناس. معنى ذلك أنك تمارس هذه الأعمال المنهي عنها. نهيت عن الربا، والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيجب على المسلم أن يحرص في معاملته أن يبتعد عن الربا. والربا سمي بغير اسمه في أسماء جميلة، كما يسمى الخمر بالمشروبات الروحية فهو خمر وسمي بهذه الأسماء، كذلك في الربا يسموه بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة فهذه الفائدة هي ربا، يعني 1% 10% 5% هذا كله ربا. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه المعاملة بالربا، لأن الربا فيه وعيد شديد وهو كبير من الكبائر. والله قال في كتابه كما سمعنا الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة من قبورهم كما يقول ابن عباس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فابن عباس يقول آكل الربا يقوم يوم القيامة من قبره حينما يبعث، يقوم ويسقط يقوم ويسقط، مثل هذا المصروع الذي تشاهدونه في الدنيا. ورسول ليلة الإسراء والمعراج عرض عليه عدد من الناس لهم أعمال حتى يحذر أمته من تلك الأعمال، ومنها أكلة الربا، حينما رآهم جماعة بطونهم منتفقة هكذا يقومون ويصرعون يقومون ويصرعون، حينما سأل جبريل قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الكبيرة، عن هذه المعصية، عن المعاملة بالربا. كذلك الذين امتحنوا